إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة لام واو ألف من مدينة الإسكندرية، تقول في رسالتها: أريد الحج وأنا مستطيعة ماديا وجسمانيا وصحيا والحمد لله، ولكن لي صديقة قالت لي لابد لك من محرم، فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى قد فرض الحج على المستطيع. يقول تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسرت الاستطاعة في الحديث الشريف بالزاد والراحلة، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. أما سفر المرأة في حج الفريضة فقد اشترط بعض الفقهاء وجود المحرم، وهو من تحرم عليه على التأبيد، هل يصح له أن يتزوجها كالأب والابن والأخ من نسب أو رضاع. وفي الحديث الشريف: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها. وروي بروايات متعددة، غير أن فريقا من الفقهاء، أو السبب في اختلاف الفقهاء هو العموم، يعني من فسر العموم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، إذ هو عام في الذكر والأنثى، والاستطاعة مطلقة أيضا. ولذلك احتج فريق من الفقهاء منهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم وغيره، قال ابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي: ليس المحرم شرطا في حجها بحال، أي في حج المرأة. قال مالك: تخرج مع جماعات النساء. وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة. وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول. وورد في المغني أيضا وفي رواية الإمام أحمد أن المحرم ليس بشرط في الحج الواجب. قال الأثرم: سمعت أحمد يسأل: هل يكون الرجل محرما لأم امرأته يخرجها إلى الحج؟ فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو، لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا. معنى ذلك أن هناك رواية عند الإمام أحمد تجيز السفر بدون محرم. ومن أدلة جواز خروج المرأة للحج مع الرفقة المأمونة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لعدي بن حاتم رضي الله عنه: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، أي المرأة ترتحل من الحيرة ناحية العراق حتى تطوف بالكعبة. فضيلة الدكتور، في واقعة السؤال، هل لابد لها من محرم أم كما وضحتم هناك الصحبة الآمنة؟ يعني كما رأينا، يعني عند فريق من الفقهاء وهم كثر، أجازوا للمرأة أن تخرج يعني مع نسوة ثقة، مع رفقة مأمونة، والحمد لله في هذا العصر يعني رحلات الحجيج في أمن وأمان، سواء في الطائرة أو الباخرة أو النفق أو الإقامة في يعني أماكن الحرم المبارك، سواء في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة، ومن ثم فلا بأس. وهذا واضح أيضا مما ورد عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جودة من قرية ميت راضي مركز بنها محافظة القليوبية، يقول في رسالته: إن بعض الناس يضيع أوقاته فيما لا يفيد، فبما توجهونهم؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنقول وبالله التوفيق لمن يضيع أوقاته فيما لا يفيد عليه أن يعلم أن ما يملكه في هذه الدنيا وقت قصير وأنفاس محدودة وأيام معدودة، فمن استثمر تلك الساعات في أعمال الخير فطوبى له، ومن فرط فيها فقد خسر خسرانا مبينا. وعلى المضيع لأوقاته في الدنيا سوف يأتي عليه حين يعرف فيه قيمة الوقت والعمل فيه. وقد بين القرآن الكريم أن هناك موقفين يندم فيهما الإنسان على ضياع وقته حيث لا ينفع الندم. الأول ساعة الاحتضار، حيث يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة ويتمنى لو منح مهلة من الزمن ليصلح ما أفسد ويتدارك به ما فات. وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الثاني حيث توفى كل نفس ما كسبت ويدخل أهل الطاعة الجنة وأهل المعصية النار. هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى حياة التكليف ليبدأوا من جديد عملا صالحا، ولكن لا فائدة مما يطلبون فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء، حيث يقول سبحانه وتعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ذلكم أن السفه في إنفاق الأوقات أشد خطرا من السفه في إنفاق الأموال، لأن الوقت إن ضاع فلا عوض له. ونقول أخيرا لمن ضيع وقته عليه أن يستثمر ما بقي من عمره فيما يفيد، وطرق ذلك كثيرة. أن يستثمر ذلك في طلب العلم وحفظ كتاب الله عز وجل والأعمال الصالحة وقضاء حوائج الناس. وأخيرا نذكره بقول عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ونقص أجلي ولم يزد فيه عملي هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.